ما بعد هذا المجلس الثاني. لا الثاني في شرح التجميع، لا تعترف بالله تسمعك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اصبر انا خليني اقول لك انت بعدين كيف. طيب الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، كنت اود التنبيه على مساله من قبل عن الشروع، وهي ان هناك كلمه يقال ان الحنابله ليس عندهم محدثين، وهذا غلط، او محدثيهم قله، هذا غلط، هذا يعني بعد عن لما كان قائل هذه الكلمة بعيدة عن التعمق في هذا الفن قال هذه الكلمة، ولا أفيهم كثر ابتداء من إمامهم مرورا بابن الجوزي محدثه، وإن كان يعني له اضطراب في منهجه في العقل على الحديث، لكن هو صاحب كتاب العلم المتناهي والموضوعات وغيرها، المحدث عبد الغني المقدسي من خالد بن قدامة، هذا كان رجل محدث على طريقة الأولين، لا يصنف إلا مسندا في الغالب، صاحب عمدة الأحكام. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان محدثا كبيرا، أيضا ابن عبد الهادي تلميذه، ابن القيم، القيم محدث جليل خصوصا يظهر هذا في تهذيب السنن وفي الفروسية، أيضا بارك الله فيكم ابن رجب. لكن هؤلاء نظروا إلى المصنفين في المصطلح، فرأوا مثلا ابن الصلاح ثم جاء النووي ثم فقال الحفاوة للشافعية، لا الأمر ليس كذلك، بل الحنابلة العارفون فيهم بالعلل أكثر والأوسع، حتى حفاظ الشافعية كثير منهم يعني المزي رحمه الله والذهبي تتلمذ على شيخ الإسلام، الحافظ بن حجر اتصل سنده تتلمذ على ابن رجب، ومن أعيان محدثي الحنابلة الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. فهذه الكلمة يعني غير مقبولة حقيقة نهائيا. قال شيخنا الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام حافظ مصر والشام أوحد العلماء الأعلام أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين الرجل البغدادي الحنبلي، مسح الله في مدته ختم له بخير في عافيته بمنه وكرمه في كتاب شرح الترمذي، له كتاب العلم شرح الترمذي هذا الآن مفقود، بقي منه هذا. قال أبو عيسى رحمه الله أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الإمام الجبل صاحب كتاب الجامع، تلميذ تتلمذ عند البخاري في أمر العلم، وأما في أمر الشيوخ شيوخ السماع فهو البخاري طبقة واحدة تقريبا. طبعا كنية أبو عيسى كريهة بعض السلف، يمكن لا بعد عمر يقول عيسى لا أبدا، هذا رواه أبو داود في سننه موقوفا على عمر، كان السند نظيف، وعامة الفقهاء بعد ذلك على الترخيص في كنية أبو عيسى. جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، هذا الكتاب كتاب الجامع، جامع الترمذي، الجميع ما في كتاب معمول به، وهذا يبين لك منهجية الجامع، هو جمع الأحاديث التي عمل بها الفقهاء، وإن كان بعضها ضعيفا يذكره وينبه عليه، ولم يشترط الصحة لكنه جعل كتابه هذا عظيم الفائدة. هذا كان يقول أبو إسماعيل الهروي الأنصاري كما نقل عنه الطاهر المقدسي، يقول جامع الترمذي أنفع من الصحيح، قال لأن الصحيحين لا ينتفع بهما إلا من كان له معرفة، يعني يريد تمام الانتفاع. أما جامع الترمذي فجامع الترمذي تجد يذكر حديث يمثل خلاف أهل العلم، يتكلم عليه يعني فيه توسع وإيضاح، من تمام نصحه جعل كتاب العلل هذا يشرح لك يعني أمرا، وابن رجب شرح الشرح. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. طيب هذه الحديث التي دعت الترمذي رحمه عليها العمل مع ذلك أودعها في كتابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر والظهر في المدينة والمغرب من غير خوف ولا سفر. هذا حديث من غير خوف ولا سفر. حمله ابن خزيمة رحمه الله على المطر وضعف رواية من غير خوف ولا مطر. الرواية في مسلم من غير خوف ولا مطر. واختلف أهل العلم في تعيين المراد من هذا الحديث على قرابة 12 قولا ذكرها ابن رجب المصنف في شرح كتاب في فتح الباري شرح البخاري فتحه هو فتح ابن رجب يسمونه الفتح الأول. وليس المراد هنا البحث الفقهي. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه. هذا الحديث ذكر الترمذي أنه منسوخ في الجامع. وسبب النسخ حديث حمار عبد الله الذي كان يلقب بحمار الذي كان جلد في الخمر عدة مرات فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف الشيطان على أخيك. فدل هذا الحديث على أن القتل في الرابعة ليس متعينا. قال به ابن حزم وقال به من المعاصرين أحمد شاكر وهم مسبوقون بالإجماع. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث ليس منسوخا وإنما الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام. فإن أراد أن يقتل بالرابعة قتل وإن أراد أن لا يقتل وخصوصا أن الخمر لم يحد فيها حد واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر جلد 40 وعمر جلد 80. فلهذا رأى شيخ الإسلام من الأدلة على أن التعزير يقع بالقتل وطرد هذا طردا في أن يعني من عظم جنايته يقتل. وعلى هذا قول في مذهب الإمام أحمد والشافعي أن داعية البدعة يقتل. نعم. بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. والآن سيأتي كلام ابن رجب. كأن مراد الترمذي رحمه الله بغير أحاديث الأحكام وقد سبق الكلام على هذين الحديثين. طبعا في نسختي كأن مراد الترمذي رحمه الله أحاديث الأحكام هذا صح. غير هذه ما أدري إيش وجهها هي أساس الكلام حتى. غير أحاديث الأحكام. وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب. ذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب فإنما بين ما قد يستدل به النسخ إلا أنه بين ضعف إسنادهما. وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها. عندي وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. حديث جابر كنا نلبي عن النساء هذا حديث ضعيف والنساء يلبين لكن لا يرفعن أصواتهن في التلبية. أما بالحزم فيرى ركنية رفع الصوت في التلبية أنه لا يصح الحج إلا بهذا وحتى للنساء ويحتج بأن عائشة سمع معاوية أحدا يلبي قال من هذا قال أم المؤمنين عائشة فقال هذه عائشة رفع الصوت. طيب عائشة لخصوصية ولوضع المعروف البحث الفقهي يتركه لحظة. قد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. نعم هذا أبو داود قال منسوخ وعامة أهل العلم أحمد بن المدين وين هو ضعف هذا. قال الخطابي لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك لكن القائل باستحبابه يحمله على الندب وذلك عمل به. ذلك وذلك عمل به. ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا منكر. هذه الروايات عن ابن شعيب عن أبي عن جده وذكره مسلم في مستنكر على عن ابن شعيب عن أبي عن جده كما ذكر حافظ بن حجر. والنكارة في لفظ أو نقص. من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم. بعض أهل العلم العصري حكم على هذه الزيادة أو نقص بالشذوذ وسلك بقية الحديث. لا، هو الراوي إذا لم يحفظ لفظة في الحديث فقط بقية الحديث، علميا ما حفظ البقية. وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه، ومنها حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط كبير. نعم ترى أعطيك نسخة وأخذ نسخة. ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط، ومنها حديث ابن أم مكتوم. ما عندي موجود يا أقرأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك الجماعة، لم يرخص له في الجماعة. هذا ليس عليه، لماذا؟ رجل أعمى لا يجد قائد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا أجلك رخصة حمله على الخصوصية ابن أم مكتوم، ودعم قولهم بالخصوصية أن اعتبار ابن مالك أصابه نحو ما أصاب ابن أم مكتوم، فمرغ في عينيه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. لكن الحقيقة أن هذا الخبر يعني إن حملناه نحمله على الأفضلية. وقال ابن أم مكتوم هذا رجل له خصوصية من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوليه على المدينة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أن يرى في المسجد، فلهذا الاعتبار. مع ما ذكره من ضرورة وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك، ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط، ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر. قال الجوزجاني وهو حديث أعيا العلماء معرفة، يعني معرفة وجهه. الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب السعدي دائما يذكر ابن عدي يسميه السعدي، اتهم بالنصب من أصحاب أحمد كان مجنة، له كتاب الشجرة في أحوال المجان، له طريقة عجيبة من جرح ذكر الواحد والخالق هذا فرها له ألفاظ غريبة. ومنها حديث من أكل البرد من أكل في أكل البرد الصين. هذا موقوف على أنس، هذا مذهب أنس كان هجر، كان يرى البرد لا يفر، لكن هذا مذهب هجر وأيضا من سبيل طلعة فثبت أنس. ومن حديث أبو طلحة ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين، وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء. هذا ينبغي أن يكون حديث ثالثا ما لم يؤخذ به عند الترمذي. ومنها حديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. لا، هذا غلط. علي كان يمسح على النعلين، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه مسح على النعلين، لكن علي رضي الله عنه مسح على النعلين، فهذا القول لم يهجر. نعم. ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياة. ومنها 25 من الإبل فيها كم؟ فيها بيت مخاض، فيها بيت مخاض 5 شياة. ومنها حديث النهي عن كراء الأرض. هذا الفرد فيه عاصم بن ضمر، هذا من أكير عاصم بن ضمر من أصحاب علي يروي عنه، هذا من مناكيره. يقول جوزجاني خالف رواية الأمة. نعم. وهي أحاديث صحيحة ثابتة. ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها 3 أيام، منها حديث وريث المولى وأن وإن سفل متى توريث المولى من أحفر؟ المولى العبد المعتق. فهذا يحصل توارث بينه وبين مولاه إذا لم يكن له من يرثه. قد ذكرنا الكلام عليه، منها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات. هذا باطل. 5 رضعات. منها حديث الطلاق، الطلاق الثلاث جمع. جمع. هذا بالرجب بعد. بالرجب. هذا اختاره شيخ الإسلام. هذا رواه مسلم. يعني حديث كنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كنا نرى الثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي أول زمن عمر، 3 في مكان واحد واحدة، رفاقات تطالب بالثلاثة واحدة. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا قبل أن نراه وهذا فاسد وغير فاسد، هذا بارك الله فيكم لا يجوز، وعمر كان يجلد من الإسلام، وهذا تلاعب بحدود الله عز وجل. أمرك بالطلاق على وجه النكاح الطهري اللي من بين المحرمين، ما سوى ذلك آثم. أما يطلق 3 مع بعض هذا جرم، لا يجوز. لكن هل يقع أو لا يقع؟ الجمهور على أنه يقع، بل ادعى بعضهم إجماع عليه، وعليه فتاوى عامة الصحابة. أثر ابن عباس هذا الذي يصح مسلم، علّه أحمد بأن ابن عباس نفسه يخالفه، فغلط الراوي فيه. وهذه كانت منهجية عند أحمد، سنذكرها فيما بعد في قضية إعلال الراوي بمخالفة إعلال الرواية بمخالفة راويها لها. وهذا هو الصواب، والرجب له رسالة رد فيها على قول شيخ الإسلام في هذه المسألة. وهذه الفتوى التي من أجلها حبس شيخ الإسلام في حبسته الأخيرة حتى مات، ومع ذلك اليوم كل المحاكم تعمل بهذه الفتوى للهوى، لا لشيء، يعني لا ليس حبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن رأوها أهوى للناس. الذي يعني أذهب إليه وأميل إليه أن الأمر فعلا طلاق 3 جمع. حتى ابن تيمية ذهب إلى القياس في هذا الباب، وله استدلالات قوية، وقوله له قوته، لولا أنه يخالف يعني عامة فتاوى الصحابة، أنه قال هذا طلاق بدعي، ومن أحدث في أمرنا من ما ليس منه فهو رد. فهذا أمر بدعي، فكيف نعتبره؟ هو اعتبر تغليظا على هذا الرجل، وأنه هو الذي يعني أساء لنفسه وصنع. ومنها حديث سلامة بن المحدث في من وقع على جارية امرأته. هذا حديث لطيف جميل، هذا من قال به بعض الفقهاء. هذا رجل يقع على جارية امرأته، فإن كانت هي أحلتها له يجلد 100 جلدة، وإن كانت لم تحلها له يقتل. يعني هذه من الحوال النوادر اللي يصير الرجال بيد الحرمة. أيوة. وهذا الحديث يعني يقول مو بنته جارية ملكها أمتها. فهذا بارك الله فيك يعني الترمذي على السادة بالاضطراب. منها حديث الذي تزوج لا حلتها له، اعتبارات الاستبراء وغيرها، ما نفهم المصل على وجه. منها حديث الذي تزوج امرأة فوجد لا أحلتها له، يعني خذها ولكن تبقى جارية لي، ما تهبها هبة هدية بهذا الصورة، لا زالت في ملك تلك المرأة. منها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، وإلا ما دامت هي في ملكية غيره فلا وجه له إلى جماعها إلا بزواج أو شراء يدخل في ملكي، أما تبقى في ملكك وأنت يعز لا ما يصح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر، وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. ومنها أحاديث متعددة في الحج، مثل حديث النهي عن التمتع، وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس. إذا مسح وروي عن ابن عباس من طاف بالبيت فقد حل، قالوا هذا في العمرة. هذا كان مذهب ابن عباس. أنا الحين درس أول شخص مشكلة إيه؟ حديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر. وحديث أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية في يوم النحر. وقد حكي عن عروة القول به. أي نعم، هذا حديث اللي انفرد فيه ابن إسحاق صاحب بعض المعاصرين، لكنه باطل حقيقة، حديث منكر. أنه يوم النحر هذا الذي تفعل فيه كل أفعال الحج مطمئن النحر وخطر والطواف، الإنسان إذا فعل إذا رمى ونحر حل التحلل الأول. أيه وراء أيه، وإذا حلق انتهى، فيحل التحلل التام إذا طاف، أليس كذلك؟ يحل التحلل الثاني. إذا أخر هذا التحلل إلى المساء، إذا أخر الطواف إلى المساء فإنه يرجع حرام. هذا مفاد هذا الحديث الذي فرض به ابن إسحاق. وهذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وحديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروة. الاطباع اللي هو جعل إظهار المنكب الأيسر، أيوة، وتغطية هذا. الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، حتى طواف الإفاضة نراهم هذه في الحج يطبعون في طواف الإفاضة، طواف الوداع. لا، هذا ما فيها اطباع، هذا ما فيها اطباع. الاطباع في في في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم، هو طواف العمرة يكون ما يطوف. وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى، وقد خطأ، وهو خطأ ظاهر. ادعى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على الإمامة رحمه الله. ما كان فقيه ابن قتيبة، وكان خطيب أهل السنة، له كتب طيبة، لكن ما كان فقيه. نعم، دعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة. لا، بل هي السنة. الإمام أحمد لما قالوا له قويت قلوب الرافضة في ذكر حديث فسخ الحج، كما فعل الصحابة، يأتي يريد حج فيقول له الإمام أو كذا، لا، اجعلها عمرة، اعتمر ثم حل، صير متمتع. فقال الإمام أحمد عندي كذا حديث أدعوها، قد كنت أسمع عنك أنك أحمد، أنا أتأكد منها، عندي كذا حديث أدعوها عن قولك. فهذه ما على السنة، لكن ادعوا الإجماع، وهذه دعاوى الإجماع المحلقة، هذه يعني سمة لجماعة من أهل التعصب. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال كل ما لا يعرف خلافا هو لا يعرف إلا أهل بلده، ويقول لك الإجماع كذا، الإجماع كذا. هذا الجماعة الحين علماء المعاصرين، عاد علماء المعاصرين ما تعرف كيف كلام أصلا. فهذه الدعاوى الإجماع سمة لأهل التعصب والتقليد، سمة. نعم، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بالحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، القول ما قال البائع أو يتردان البيع. والسلعة قائمة يعني ما هي عند المبتاع المشتري. قال ابن المنذر وعلمت أحدا قال لظاهره غير الشعبي. ولحديث ابن عباس في دية المكاتب قال الخطابي لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وهذا الحديث عامة أمة أهل العلم على القول بنكارته. نعم، وعلى ترك العمل، هو يخالف الأحاديث الأخرى لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فدل على جواز ما بعد 15. نعم، وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا عن مكحول. والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة. إذا خالفت مذهبا عامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بقي الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتاب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. يعني اللي ما يدرك الصلاة في مزدلفة ولو وقف في عرفة هذا لا حج له. وهذا قول من يقول بركنية الصلاة في مزدلفة. وهذا يعني جمهور قال الثوري حتى يخالف حديث حديث عروة بن مبرز شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى نجح وقد وقف في عرفة قبل ذلك ليلة ونهارا أتم حجه وقضى. قال الثوري قد جاءت لا بل حديث من شهد صلاتنا هذا حجته عفوا نعم. قال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. سنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. الآن سينتقل إلى ذكر الترمذي في طول كتابه يقول وهذا قول سفيان قول مالك قول ابن المبارك. الآن يشرح لك الترمذي أنا من أين أتيت بأقواله باب التوثيق العلمي. الآن قال أبو عيسى رحمه الله قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري. سفيان الثوري مهل الأربعة ذاك الوقت هو في مكانه يعني عندما نجمهر نقول الجمهور كذا وكذا ونحن مهملين لبعض الجبال ما ينبغي. نعم. أكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى سفيان الثوري هذا الشيعي عبيد الله بن موسى ومنه ما حدثني مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان أي محمد بن يوسف الفريابي هذا من أصحاب سفيان روى حديث منكر عن سفيان لكن هذا يروي أقوال سفيان أمر مهين وهو نسب له رواية جامع سفيان ليس كذلك؟ ما كان فيه من قول مالك بن أنس وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس معن كان له رواية موطأ ليس كذلك؟ وما كان فيه من أبواب الصوت فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك طبع موطأ هذا موطأ رواية مطعم مالك الزهري هذا مصعب المدني الزهري وبعض كلام مالك ما أنبأنا ما أنبأنا به موسى بن حزام حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عبد الله بن مسلمة القعنبي عدد من الأئمة قالوا أن روايته المطة هي أقوى الرواية ثقة ثبت رحمه الله. نعم. وما كان من قول ابن المبارك هو ما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي عن أصحاب ابن المبارك ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن المزاحم عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبدان عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك اسمه عبد الله بن عثمان هذه عبدان هذه يعني أي اختصار شوف لا محدثين عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك وله رجال يسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فهو مما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والضياف والحدود إني لم أسمعه من إسحاق بن منصور أخبرني تعرف أبواب الضياف ساقط عندي ماشي أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق طيب. وبعض كلام إسحاق بن راهوية كان إمام له مذهب قول أحمد عنه كان إماما رأيت بارك الله فيه فهؤلاء الفقهاء الذين يذكرهم الترمذي طبعا ما ذكر أهل الرأي لا يعتد به مع أنه كان يرد عليهم باستمرار وقال أهل الرأي وقال أهل الرأي لكن هو يتحدث عن الفقهاء المعتبرين في آخره هؤلاء هم الفقهاء المعتبرون في آخره والذي يحتاج كلامه إلى توثيق لأن الناس يطلبون كلامه. أنا ما أردت الترجمة لهم لأن البحث ما هي تراجم فقهاء، سيأتي تراجم أئمة علم، وسيكون الدرس هذا لذيذ جدا بعد الدخول في تراجم أئمة العلم. لا وكلام إسحاق بن إبراهيم، هو براهوية اسمه إسحاق بن إبراهيم الحمص، حدثنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث. مش وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، وهو مما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. ما ناظرت شيخه مناظر شيخ مناظر بيناتهم في العلل والأحاديث، مناظرات رائقة. نعم. ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن هذا الدارمي صاحب المصنف وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. دارمي سبحان الله كلامه في العلم مفقود، لا نكاد نرى له كلام في العلم مع أن الترمذي يمتدحه، لكن أبو زرعة سيأتي أخبارك من هو أبو زرعة، سيأتي في الكتاب سيتكلم من الرجل بهذا اسمع ما يقول الترمذي عن البخاري. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. ما وجد ما أعلم أحدا أعلم منه بالعلم ومعرفة التاريخ، علما أنهما كان يعني طبقة واحدة تقريبا، يعني الترمذي أصغر من البخاري لكن ليس بينهما ذلك الفارق السن الكبير. البخاري ولد 194، الترمذي 200 وشوية ما أذكر، يعني حتى ما، لكن سبحان الله كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يحضر حلقة الشافعي ويترك حلقة سفيان بن عيينة، فجاءوه قال له يعني كيف بن عيينة أكبر من الشافعي بكثير بل هو شيخ الشافعي، قالوا له كيف تترك حلقة سفيان وتأتي تجلس إلى هذا؟ قال أحمد إنك إن فاتك الحديث بنزول بعلو أدركته بنزول، ولكن إن فاتك عقل هذا الفتى القرشي أين تجده؟ فالبخاري كان نابها نابغا من صغره رحمه الله، هو رسم والناس نسجوا على منواله رحمه الله. يعلم أن أبا عيسى الآن هذا كلام بالرجل، المشكلة في هذا ما في فصل الكلام حتى لو لا بتعريض الخط ولا يعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثيرة من فقهاء أهل الحديث المشهورين وسفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه. لا يضر لأن كله ثقات. نعم. وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد. لا يستغنى عن الموقوف، لا يستغنى عن فقه الصحابة، حتى الطيرة بجامع الترمذي تجد دائما وقال فيه من أصحاب محمد كذا وفلان وفلان، وأكثر الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون به، هذا عناية في فقه الصحابة. وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات، وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه، وهو جامع لذلك كله. البخاري ترجم لكل الرواة الذين رووا أحاديث في كتاب التاريخ، لم يفوت إلا شيء قليل. الطبقة ما فوق البخاري طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه حتى تصل إلى الصحابة ثم من التابعين ثم الصحابة، هو لأنه البخاري رحمه الله من طبقة الآخذين عن أتباع التابعين، فأتباع التابعين والتابعين والصحابة ترجم لهم كلهم لم يغادر أحد، حتى إسحاق بن راهويه يقول ألا أريك سحرا، يقول الأمير فأراه، وصنفه في شبيبته. اليوم الرجل في شبيبته لا يحسن الخلق، وهذا يصنف في العلم وفي التالي ترجم. هذا عجيب، عجيب جدا، لأنه كأن الناس يعني جمعوا في صعيد واحد ونظر إليهم وأخذ يأخذ أسماءهم واحدا واحدا. وهذه آية، الله عز وجل قيد هؤلاء الناس لهذه الأمة، ما ترك راوية في هذه الطبقات التي سميت لك، لا تفات راويا إلا وله تذكرة، لأنه في تاريخ البخاري الكبير وفي جرح التعديل ابن أبي حاتم والغالب في كليهم. فجاء ابن أبي حاتم واستدرك وألف كتابا في بيان خطأ البخاري، بعض الرواة البخاري دخلوا عليه كذا، خطأ قليل في ذلك الكتاب الضخم بيان خطأ البخاري هذا الصغير. وأنا ذاك يعني كانت الناس نورها واسعة، لم يبتلوا بداء التعصب وهذه البهائمية الموجودة الآن، فلان يرد على فلان، فلان يخالف الشيخ فلان، يجعلونها مثلبة، هذه الحماقات والثرثرة التي نسمعها كل يوم. لا، هذا بارك الله فيك كانوا ناسا فقهين، رأوا بيان خطأ البخاري ما في إشكال، كان كتابا جميلا. وابن أبي حاتم نسج على منوال البخاري، كتاب البخاري هذا جمع فيه الأمور الثلاثة، جمع فيه علم الرجال أحياناً يفتح عليه ويتكلم أحياناً على علل الأحد. إذا كان هذا الراوي روى حديث أخطأ فيك، يذكر الحديث ثم يذكر من خالفه ويجلس ويرجح. إذا الواحد روى حديث مرفوع أخطأ في رفعه، صاب من الكلام الصحابي، يأتيك البخاري بالرواية وتكلم على الاتصال والانقطاع أيضاً في هذا الكتاب العجب. تكلم اتصال وانقطاع، قل فلان روى عن فلان مرسل لم يسمع. وجاء ابن أبي حاتم بذكائه البالغ وقسم المادة إلى ثلاث أقسام، رأى جعل الرجال والمراسيل والعلل معا سيشتت القارئ، فأخذ مادة الرجال فجمعها في كتاب الجمع التعديل، واستغنى عن أقوال البخاري بأقوال أبيه وأبي زرعة، وكان يسند إلى أحمد بن المديني، وكان كتابه أعظم نفعا من كتاب ابن معين، ابن المديني كان عنده موقف فكان كتابه أعظم نفعا حقيقة من كتاب البخاري، وإن كان الفضل للمتقدم، فلو قبل وكاها وكيت الصبابة بسعد شفيت النفس قبل التندم، ولكن بثت قبلي فهي جليلك وكاها فقد الفضل. فالفضل المتقدم البخاري هو الذي يعني فيه. وأخذ العلة التي بيّنها البخاري وأفردها في كتاب العلل، ولكن كتابه في العلل أوسع من المادة الموجودة في التاريخ، لما كان إمامه في العلل وذكر أحاديث كثيرة مرتبة على الوجه. وأخذ المادة المتعلقة بالاتصال والانقطاع، ولا سمع ولا لم يسمع، وجعلها في كتاب اسمه كتاب المراسيل. وكتاب المراسيل هذا أيضا المادة التي فيه أوسع من المادة التي في التاريخ، لأن هذا الرجل كان جبلا مصابحاته وكان يحاول جبالا لهم بسرعة وبحاجة. استأتي تراجم هؤلاء الأخيار يعني استخرجت من التاريخ في التصريح اسمه البخاري، وقد ذكر استخرج من التاريخ يعني هذا ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله صنف في منواله على منواله كتابين بسلام، أحدهما كتاب الجرح والتعديل فيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري وأشياء من الجرح والتعديل والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. هو كتاب ليس لهم، اللي صنفه ابن أبي حاتم وكان هو يسألهم، والسبب في أنهما لم يريدا أنه بلغهما أن البخاري قال بالله، البخاري بريء لم يقل له ولكن بلغهما، فما أحب أن يضيع صيته وينتشر، لأنه عندهما رجل واقع في بدعة، فقال هذا أمر حسن ولكن لا يسعنا أن ننسبه إلى محمد فلنصنف نحن الآن بديلا عن كتاب محمد المصطفى. وهذا وهذه فيها من الفقه ما فيها. عبد البخاري قلنا قريب هذه الفقه. يعني كتاب العلل أفرد فيه الكلام في العلل مرتب على الأبواب الفقهية، وكتاب جميل جدا وفقه تحقيق جميع الباحثين، تحقيق طيب لا بأس. أهمل ابن رجب ذكر المراسي كان يبغي أن يذكره. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم الكبيرة أحد. طبعا ذكر خراسان والعراق مع أن الترمذي رحل إلى ما هو أكثر منها، لأنها كانت هي مكان العلم. حتى أحمد قالوا له أين العلم الآن؟ قال العلم كان عندنا، ثم صار عند فتية في خراسان. فتية أحمد أيام الفتية، قال البخاري والدارب وذكره. فهو لأن هذه كانت ديار العلم آنذاك، علم الحديث. كبير هي بمعنى هذه العلوم، بمعنى هذه العلوم الكبيرة أحد أعلم بها من البخاري، وأنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاك رحمة، ولكن أكثر علمه مستفاد من البخاري، وكلامه الصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما. أكبر من البخاري بثلاثين عام، ثلاثين عام البخاري أدرك، وأكبر من البخاري بثلاثين عام. أحمد ولد عام 164، البخاري ولد عام 194.